بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نشرع إن شاء الله تعالى في هذا المجلس في استكمال شرح كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الدكتور مساعد الطيار حفظه الله تعالى. وقد توقفنا عند الفصل الثاني من الكتاب، وهو الفصل الذي تحدث فيه الشيخ عن مصادر التفسير، وقد ذكرت لكم أن مصادر التفسير من الموضوعات التي شاعت في معظم ما كتب حول أصول التفسير. يعني معظم الكتب المعنونة بأصول التفسير لا بد أن تذكر مسألة مصادر الإيه، مسألة مصادر التفسير. وحتى كتب علوم القرآن أيضا تذكر مصادر التفسير، وإن كان بلفظ آخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ حفظه الله: المراد بمصادر التفسير المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره للقرآن، وبالنظر إلى المفسرين الأولين من الصحابة فإنه يمكننا أن نرصد عددا من المصادر الكلية الأولية التي اعتمدوها وصارت باقية لمن جاء بعدهم، وهي القرآن والسنة واللغة والمعلومات المتعلقة بالنزول والمراد بها مجموعة من المعلومات التي لها علاقة بالآية من خارجها كأسباب النزول وبيان قصص القرآن أو إشارته إلى قصة ما، ويدخل في ذلك الإسرائيليات طبعا في النسخة الجديدة في زيادة، ألا وهي قال الشيخ: ولعل سائلا يسأل أين العقل من هذه المصادر، ألم يكن الصحابة يجتهدون في التفسير؟ والجواب أن العقل ليس مصدرا مستقلا، بل أداة يستخدمها المفسر في هذه المصادر ثم يخرج برأي يكون نتيجة إعمال العقل فيها، وهذا غير العقل المجرد الذي يكون بلا علم، فذلك من الرأي المذموم ولا يوجد في تفسير الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: وهذه المصادر الكلية يستخدمها من جاء بعد الصحابة كما استخدموها، ثم صار تفسير الصحابة الذي كان بآرائهم مصدرا لمن جاء بعدهم من التابعين، وهكذا كان التابعون لمن جاء بعدهم من أتباع التابعين، ثم كان كذلك أتباع التابعين. وعند هذه الطبقة اللي هي يعني في حدود سنة 200 من الهجرة توقف النقل في التفسير، وصارت هذه الطبقات الثلاث هي المعتمدة في التفسير عند المحققين من علماء التفسير، وقل الاجتهاد في الطبقة التي تليهم، فلا تكاد تجد من كان مشهورا بالقول بالتفسير حتى بروز الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 310. وإن كنت ستجد كثيرين ممن كتب في التفسير، لكنه كان ناقل لأقوال هذه الطبقات الثلاث ولم يكن له رأي مستقل. طيب، خلوا بالكم يا إخوان، مصادر التفسير، مصادر التفسير، يعني إيه مصادر التفسير؟ مصادر التفسير يقول الشيخ هنا هي المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره للقرآن. الشيخ سماها هنا مصادر الإيه؟ مصادر التفسير. وهناك تسميات أخرى لهذه المصادر، فقد سماها ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، سماها طرق التفسير، وسماها الإمام الزركشي رحمه الله تعالى صاحب البرهان في علوم القرآن سماها مآخذ التفسير، وسماها الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى استمداد علم التفسير، استمداد علم التفسير. وإحنا ذكرنا لكم أن موضوع المصادر هو أكثر الموضوعات حضورا في المؤلفات الخاصة بعلم أصول التفسير، مما يدل على مركزيته وأهميته في علم أصول التفسير. الشيخ هنا عد المصادر الكلية للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني الشيخ بدأ يذكر لنا إيه هي مصادر التفسير. إحنا عرفنا مصادر التفسير اللي هي طرق التفسير، مآخذ التفسير، استمداد علم التفسير، ماشي، كما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. الشيخ نظر، قال إن إحنا ننظر الأول إلى المفسرين الأولين وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اعتمدوا على عدة مصادر. المصادر اللي اعتمد عليها الصحابة بحسب أو بحسب عد الشيخ مساعد الطيار هي القرآن والسنة. القرآن والإيه؟ والسنة. ماشي؟ القرآن والسنة واللغة والمعلومات المتعلقة بالنزول، ماشي؟ هذه هي المصادر الأربعة التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى. وبعدين بعد ذلك صار أقوال الصحابة نفسها مصدر من مصادر الإيه؟ مصدر من مصادر التفسير. يبقى إحنا عندنا كده مسألتين. المسألة الأولى مصادر التفسير عموما عند الصحابة وغير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعند غير الصحابة من علماء التفسير رحمهم الله تعالى. ومسألة تانية اللي هي مسألة مصادر التفسير عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لكم إن العلماء اختلفوا في عد مصادر التفسير عموما، يعني ما الذي يمكن أن نجعله من مصادر التفسير. فعندنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عد من طرق التفسير عنده تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، وتفسير القرآن باللغة. كم مصدر كده عند شيخ الإسلام؟ 5. والزركشي رحمه الله تعالى جعل مآخذ التفسير كثيرة. لاحظوا، الزركشي رحمه الله، شيخ الإسلام، متوفى سنة 728 من الهجرة. الإمام الزركشي رحمه الله متوفى سنة 794 من الهجرة. جعل مآخذ التفسير، الزركشي سماها مآخذ الإيه؟ مآخذ التفسير. جعلها كثيرة، لكن أمهات هذه المصادر أو هذه المآخذ 4، اللي هي إيه؟ النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخذ بقول الصحابي، الأخذ بمطلق اللغة، التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع. ده عند مين؟ عند الإمام الزركشي رحمه الله تعالى. الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله سمى طرق التفسير دي سماها ايه؟ لسه قايلينها دلوقتي. سماها استمداد علم التفسير. استمداد علم التفسير، الطاهر بن عاشور سماها استمداد علم التفسير. وجعل ابن عاشور رحمه الله تعالى استمداد العلم، اللي هو يقول ابن عاشور يعني استمداد العلم يراد به توقفه على معلومات سابق وجودها على وجود ذلك العلم عند مدونين، لتكون عونا لهم على إتقان تدوين هذا العلم. ده تعريف استمداد علم التفسير عند الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. والمصادر عنده، المصادر عند الطاهر بن عاشور إيه؟ المجموع الملتئم من علم العربية وعلم الآثار. المجموع الملتئم من علم العربية وعلم الآثار، اللي هي الآثار يعني آثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ومن أخبار العرب وأصول الفقه قيل وعلم الكلام وعلم القراءة. ده كلام ابن عاشور. يعني ابن عاشور يقول إن المصادر عنده المجموع الملتئم من علم العربية وعلم الآثار ومن أخبار العرب وأصول الفقه قيل وعلم الكلام وعلم القراءات. تمام؟ يعني كأنه هو يقول إن مسألة إن علم الكلام وعلم القراءات ديت إيه؟ علم الكلام وعلم القراءات من يعني مما يمكن ان يعد ومما يمكن ان يترك في مسألة الايه، في مسألة ابن عاشور يسميها استمداد، استمداد زي ما حضرتك كتبتيها كده، استمداد يعني ما استمد منه علم التفسير، ما استمد منه علم التفسير. والشيخ مساعد الطيار هنا كما ذكرنا لكم ان الشيخ مساعد الطيار نظر الى تفسير الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وذكر ان مصادر التفسير الكلية الأولية التي استخدمها الصحابة ترجع الى 4 انواع. النوع الأول القرآن، السنة، اللغة، المعلومات المتعلقة بالنزول، ثم بعد ذلك أقوال السلف لما الصحابة صاروا مصدرا للتابعين والتابعون مصدر لأتباع التابعين، فالصحابة فهذه أقوال السلف صارت مصدرا لمن جاء إيه؟ لمن جاء بعدهم. طيب خلوا بالكم بقى من اللي جاي. الشيخ نايف الزهراني حفظه الله تعالى وبارك فيه، كما قلت لكم في المرة الماضية، عنده كتاب اللي هو الاستدلال على المعاني، دراسة في منهج ابن جرير الطبري رحمه الله. فهو استقرأ أدلة أو مصادر بقى، هي مصادر التفسير، هي أدلة التفسير، خلاص؟ ذكر أدلة المعاني عند ابن جرير الطبري. يعني إيه أدلة المعاني عند ابن جرير الطبري؟ يعني الآن أنا أود أن أستدل على معنى هذه الآية، قد يكون الدليل اللغة، وقد يكون الدليل أقوال السلف، وقد يكون الدليل السنة، وقد يكون الدليل التفسير النبوي. فهو ذكر أدلة التفسير عند الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، تكاد هذه الأدلة هي الأدلة المستقرة عند علماء المسلمين، عند من ألف في التفسير من علماء المسلمين، اللي هي إيه بحسب استقراء الشيخ نايف؟ أولا القرآن الكريم، ماشي؟ 2 القراءات، 3 السنة، 4 الإجماع، 5 أقوال السلف، 6 لغة العرب، 7 أحوال النزول، 8 الروايات الإسرائيلية، ماشي؟ 9 النظائر، 10 السياق، 11 الأدلة العقلية. وقسم هذه الأدلة إلى قسمين، قسم هذه الأدلة وهذه المصادر إلى قسمين، الأدلة النقلية، وذكر فيها 8 اللي في الأول اللي هو القرآن والقراءات والسنة والإجماع وأقوال السلف ولغة العرب وأحوال النزول والروايات الإسرائيلية، والأدلة العقلية. يبقى القسم الأول الأدلة النقلية، والقسم الثاني الأدلة العقلية اللي هي فيها النظائر والسياق والأدلة الإيه؟ والأدلة العقلية. واضح كده؟ تمام؟ طيب الشيخ يبقى ده يعني ده بعض من ذكر عد، طبعا من أقرب يعني، طبعا احنا ممكن يعني ممكن نرجع هذه الأشياء إلى يعني هو طبعا الشيخ مساعد الطيار مثلا هنا القرآن، تمام ماشي، هو الشيخ نايف الزهراني ذكر القرآن والقراءات، فده يدخل في القرآن والقراءات، كويس كده؟ الشيخ مساعد ذكر السنة، ذكر الايه؟ السنة، هو هنا برضو ذكر السنة، الشيخ لم يذكر الإجماع لكنه ذكر هنا الإجماع، هنا ذكر أقوال السلف، وهنا ذكر أقوال السلف، هنا ذكر لغة العرب، وهنا ذكر لغة الايه؟ العرب. هنا ذكر أحوال النزول والروايات الإسرائيلية، وأحوال النزول والروايات الإسرائيلية اللي سماها الشيخ المعلومات المتعلقة بالإيه؟ بالنزول. خلاص؟ المسألة قريبة، يعني مسألة عد المصادر بين الشيخ مساعد الطيار وبين الشيخ نايف الزهراني، المسألة إيه؟ المسألة قريبة، لكن إحنا بس من باب تثوير المعلومات ومن باب يعني معرفة التفصيل العد، أو يمكن إن الإنسان يفصل في هذا الإيه؟ في هذا العد. طيب خلوا بالكم يا إخواني. الشيخ عبد الرحمن المشد ذكر مصادر التفسير عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عد مصادر، وله كتاب اسمه المفسرون من الصحابة، فعد مصادر التفسير عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقسم لعند كده، واضح ولا فيه إشكال؟ عشان خاطر اللي احنا نجيله دلوقتي اللي هو مسألة عد مصادر التفسير عند الصحابة. احنا قلنا عد مصادر التفسير عموما، اللي هو الشيخ عداها هنا خمسة، هو مسألة قريبة يعني. هو الشيخ مثلا لم يفرد الأدلة العقلية، واعتبر أن العقل أداة، لكن حتى لو أفردت الأدلة العقلية فلا بأس، هو كده كده العقل أداة. يعني تفسير القرآن بالقرآن هو نوع، في جزء منه تفسير عقلي وفي جزء منه منصوص كما سيأتي. يعني مثلا في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ده خلاص يعني ما فيش حد، هو ده تفسير، تفسير أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا إيه؟ وكانوا يتقون، الطارق النجم الثاقب، خلاص ده تفسير واضح. وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى إعمال عقل، لكن الربط بين آية وآية ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. وده أصلا نفس الربط ده نوع من أنواع الدليل، ليه؟ الدليل العقلي. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. في حد من المفسرين فسر ثم السبيل يسره يعني يسر له الخروج من بطن أمه، خلاص. وفي ناس من المفسرين قالوا ثم السبيل يسره يعني يسر له طريق الخير والشر، واستدل عليه بقوله تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل. هل يلزم من استدلاله بهذه الآية أن يكون كلامه هو الصح أو أن يكون كلامه هو الصواب؟ لا، يعني لا يلزم أن يكون كلامه هو الصواب. فهذه قاعدة، اللي هو صحيح هو فسر القرآن بالقرآن عن طريق الإيه؟ الرأي، لكن عورض بأدلة أخرى زي دليل السياق، زي دليل الإيه؟ زي دليل السياق، زي دليل قول الجمهور أو قول جمهور السلف، واضح؟ فالمسألة مش لا يلزم، لا يلزم من استدلال مفسر ما أو ربط مفسر ما بين حديث وآية أو بين آية وآية إن يكون كلامه إيه؟ أن يكون كلامه صح، خلاص؟ وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذلك مفصلا. طيب، الشيخ عبد الرحمن مشهد كما قلت لكم عدد مصادر التفسير عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل مصادر التفسير عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، على أربعة أقسام، قسمها إلى أربعة إيه؟ أقسام. القسم الأول: المصادر النقلية الخالصة، المصادر النقلية الإيه؟ الخالصة. يعني إيه المصادر النقلية الخالصة؟ إحنا دلوقتي بنتكلم عن مصادر التفسير عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: أولا المصادر النقلية الخالصة، اثنين المصادر الاستدلالية الخالصة، ثلاثة المصادر المشتركة بين النقل والاستدلال، أربعة المصادر المترددة بين النقل والاستدلال. المصادر المشتركة بين النقل والاستدلال غير المصادر المترددة بين النقل والإيه؟ والاستدلال. طيب، يعني إيه بقى الأربع أقسام ديت؟ هو قال أولا القسم الأول المصادر النقلية الخالصة، والمراد بها يعني إيه بها ديت؟ بإيه؟ بالنقلية الخالصة. المراد بها ما ينقله الصحابة في تفسيرهم القرآن عن غيرهم دون أن يكون لهم أي اجتهاد في ذلك. يعني الصحابة مجرد إن هم بينقلوا عن غيرهم، وده يدخل في إيه؟ يدخل في التفسير النبوي، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى إن في فرق بين التفسير النبوي وتفسير مين؟ والتفسير بالسنة. لكن التفسير النبوي اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قصد إلى التفسير، التفسير النبوي المباشر يعني صلى الله عليه وسلم، فسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذلك. لكن على أي حال إحنا عندنا التفسير النبوي، ده تفسير منقول أو رواية الصحابة عن بعضهم في التفسير، لأن طبعا بعض الصحابة بيروي عن إيه؟ عن بعض، أو رواية الصحابة عن التابعين في التفسير، وهذا حصل إن الصحابي يروي عن تابعي في تفسير آية من الآيات، وهذا سيأتي إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. القسم الثاني المصادر الاستدلالية الخالصة، والمراد بها ما يعتمد فيه الصحابة على الاجتهاد المحض في تفسيرهم للقرآن، ما يعتمد عليه الصحابة ما يعتمد فيه الصحابة على الاجتهاد المحض في تفسيرهم للقرآن، وهي تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بالرأي والاجتهاد. يبقى دي مصادر استدلالية إيه؟ خالصة. انتبهوا لهذا الأمر وسأنبئكم على أهميته بعد قليل. المصادر المشتركة بين النقل والاستدلال، وهي مصادر نقلية، مصادر إيه؟ نقلية يربط الصحابة بينها وبين آيات القرآن، يربط الصحابة بينها وبين آيات القرآن، وهي تفسير القرآن بالتاريخ، وتفسير القرآن بأخبار بني إسرائيل، لأن أخبار بني إسرائيل دي منقولة، التاريخ ده منقول. فحصول الربط بين الاثنين ده نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الاستدلال، نوع من أنواع الاستدلال، اللي هي تفسير القرآن بالتاريخ وتفسير القرآن بأخبار بني إسرائيل. القسم الرابع المصادر المترددة بين النقل والاستدلال، والمراد بها المصادر التي يصعب الجزم بأنها من جهة النقل أو من جهة الاستدلال، ويحتاج إلى دراسة لتحديد كون المصدر من قبيل النقل كما في سبب النزول الحقيقي، أو استدلال كالاستشهاد بالآية. وذكر فيها تفسير القرآن بأسباب وأحوال النزول، اثنين تفسير القرآن باللغة العربية. احنا عندنا أسباب النزول وأحوال النزول، في فرق بين أسباب النزول وأحوال الايه؟ وأحوال النزول. أحوال النزول ديت لا يلزم أن تكون السبب الحقيقي الذي نزلت الآية فيه. حصل موقف، الصحابي قرأ الموقف أو قرأ الآية ديت في الموقف ده، أو النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية في الموقف ده، خلاص، والآية دي نزلت قبل ذلك، فيظن إن الآية دي نزلت في الإيه؟ في هذا الموقف، بينما ده مش سبب النزول الحقيقي، ليس سبب النزول الإيه؟ الحقيقي. أو إن الصحابة يقول نزلت فيه، يعني يذكر موقف فنزل نزلت فيه كذا، لا يلزم، وسيأتي معنا إن شاء الله إن في عبارات صريحة وعبارات، وحتى العبارات وعبارات غير صريحة في أسباب النزول، وحتى العبارات الصريحة أحياناً بتستخدم لأشياء غير إيه؟ أحياناً بتستخدم لأشياء غير صريحة، يعني غير سبب النزول الحقيقي، يعني تكون عبارة صريحة ومع ذلك استخدمت في سبب نزول غير الإيه؟ غير الحقيقي الذي نزلت فيه الآية، تكون الآية نزلت عامة وهو من مجرد الاستشهاد، هو بيستشهد بس بالآية، خلاص كده سيأتي معنا إن شاء الله. لكن المقصود إن ديت أنت بتحتاج بقى تبص هل فعلا ده سبب نزول حقيقي ولا لا. لو كان هو سبب النزول فده ليس من قبيل الإيه؟ الاستدلال، وإنما هو من قبيل النقل، وإنما هو من قبيل الإيه؟ من قبيل النقل. الاستدلال باللغة العربية، هل هو لما فسر القرآن باللغة هل هو مجرد نقل فقط ولا هو استدل؟ احيانا بيظهر الاستدلال، زي سيدنا عمر الخطاب لما قال ابغوني راعيا وليكن مدلجيا، لحد اما سيدنا عمر الخطاب يساله عن الايه؟ عن الحرجه، في قوله تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا، فيساله عن الحرجه، فواضح ان سيدنا عمر الخطاب لما ساله نقل، يعني هو استدل بكلامه على المعنى في قوله سبحانه وتعالى ايه؟ يجعل صدره ضيقا. يبقى اذا عندنا مصادر التفسير عند الصحابه حسب عبد الشيخ عبد الرحمن المشهد، واحد التفسير النبوي، اثنين روايه الصحابه عن بعضهم في التفسير، ثلاثه روايه الصحابه عن التابعين في التفسير، اربعه تفسير القران بالقران، خمسه تفسير القران بالسنه، سته تفسير القران بالراي والاجتهاد، سبعه تفسير القران بالتاريخ، ثمانيه تفسير القران باخبار بني اسرائيل، تسعه تفسير القرآن بأسباب وأحوال النزول، 10 تفسير القرآن باللغة الايه؟ العربية. طيب هنا سؤال ألا وهو، من وجهة نظركم كده أكثر مصدر الصحابة اعتمدوا عليه هو ايه؟ أكثر مصدر الصحابة اعتمدوا عليه، ايوه، القرآن، الاستدلال، النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، اللغة، السنة. جميل. طبعا ما ذكرتموه هو النظر العام. يعني لو احنا ما عندناش احصاء، لكن من بركات الشيخ عبد الرحمن المشد ان هو احصى هذا الامر، ان هو احصى هذا الايه هو احصى هذا الامر. والحقيقه انه اكثر مصدر اعتمد عليه الصحابه التفسير بالراي والاجتهاد، اكثر مصدر اعتمد عليه الصحابه التفسير بالراي والاجتهاد، ثم التفسير باللغه. يعني ثم التفسير بالايه؟ باللغه، ثم التفسير باسباب النزول. يعني الراي والاجتهاد، اللغه العربيه، ماشي، اسباب النزول. ايه اللي بعدها تتخيل؟ المصدر الرابع الاسرائيليات. المصدر الرابع الاسرائيليات، وده من العجب. يعني تجد مثلا واحد الان يتكئ على اريكته ويقول لك الاسرائيليات ليست من مصادر الايه؟ ليست من مصادر التفسير. ما احنا قلنا يعني بحسب عبد الشيخ عبد الرحمن ان اللغه ممكن تكون من قبيل النقد وممكن تكون من قبيل الاستدلال. خلاص؟ لكن ده من العجيب ان نجد ان الاسرائيليات هي اكثر مصدر من اكثر المصادر، يعني بعد اللغه العربيه. يعني لو احنا هنمشي الراي والاجتهاد ماشي هنشيله من المعادله، يبقى اللغه العربيه وبعدين اسباب النزول وبعدين الاسرائيليات وبعدين التفسير بالقران والمرفوع حكما في درجه قريبه من بعضهم، واخر حاجه التفسير بالسنه والتفسير بالتاريخ. التفسير بالسنه والتفسير بالتاريخ، فدي تخلي الواحد الشيخ اللي احصى الشيخ عبد الرحمن المشد. الشيخ عبد الرحمن المشد احصى هذه المصادر في كتابه المفسرون من الصحابه جمعا ودراسه وصفيه، صفحه 1171. لو حد عاوز يعني يبص على الصفحه، صفحه 1171، خلاص موجود على الشبكه. كتاب الشيخ عبد الرحمن موجود بي دي اف، انا ببعته لكم ان شاء الله بعد المجلس باذن الله. بفكروني بس. يعني مثلا هو ذكر مقدار المروي عن الصحابه في المرفوع حكما 218 قول، بيمثل كام؟ مقدار المروي عن الصحابه في المرفوع حكما بيمثل 2.5% من تفسير الصحابه. طبعا هو في يعني في يعني في بعض الاثار عن الصحابه فاتته، هو ذكر ذلك، لكن حتى الفوات بتاعه يسير. يعني حتى اللي فاته ايه يسير، مش هيؤثر في الاحصاء، يعني لن يؤثر في الاحصاء. ذكر ان المجموع الكلي للمرفوع حكما في تفسير الصحابه 218 قول، بيمثل 2.5% من تفسير الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. والمجموع الكلي لمرويات الصحابه رضي الله عنهم عن بعضهم في التفسير 57 قول. والمجموع الكلي للتفسير لمرويات الصحابه رضي الله عنهم عن التابعين في التفسير 19 قول. والمجموع الكلي للتفسير بالتاريخ عند الصحابه 55 قول. بالتاريخ عند الصحابه 55 قول، يعني بيمثل 6.1% من تفسير الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. واخبار بني اسرائيل، المجموع الكلي للتفسير باخبار بني اسرائيل عند الصحابه 900 قول. 900 قول، يمثل 10% من تفسير الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. وهذا من العجيب. لو احنا سالنا، وده برضه من الامور اخواننا المهمه التي تنتبهوا اليها، انه احيانا الناس بيكون عندهم مسلمات والمسلمات دي بتكون غلط. اكثر واحد يروى عنه في الاسرائيليات مين؟ طبعا احنا عندنا مشكله في حديث مشهور، حديث الزاملتين، اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان هو وقع على زاملتين لاهل الكتاب ونقل عنهم كتير، ويقول لك بقى ايه ان احنا نرد تفسير عبد الله بن عمرو بن العاص. وده فعلا قيل ان احنا اي قول عن عبد الله بن عمرو بن العاص نرده، لاحتمال ان هو يكون نقله من مين؟ نقله من الاسرائيليات. زاملتين يعني حمل بعير، يعني ماشي، يعني شيء في كتب كثيره عن اهل الكتاب. تخيلوا ان مين اكثر واحد روي عنه التفسير بالاسرائيليات؟ ابن عباس، وبعدين ابن مسعود، وبعدين لا هو مجاهد مش صحابي، وبعدين عبد الله بن عباس 663 قول، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن مسعود رضي الله عنه 92 قول. اللي بعدهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه 45 قول. اللي بعدهم بقى في المرتبه الرابعه عبد الله بن عمرو بن العاص 18 قول، وعبد الله بن عمر الخطاب 11 قول، ابي بن كعب 10 اخوال، انس بن مالك 8 اخوال، عمر بن الخطاب 8 اخوال، عبد الله بن سلام 7 اخوال. عبد الله بن سلام 7 اخوال. واضح؟ فلا لا التعامل مع الصحابه مع الاسرائيليات واحد. تعامل الصحابه مع الاسرائيليات واحد، وانت ترجع الى البحث ستجد ما يزرك ان شاء الله، وسنضعه ان شاء الله تعالى. لكن ده بس يعني من باب اثاره انه احيانا بعض المسائل، يعني انا كان سبحان الله كان مشكله كلام، المشكله فعلا كلام الناس عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وان هو مش عارف واخذ عن اهل الكتاب وكذا، لكن لما تجد اصلا ان كل المروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص 18 قول، يعني هذا لا يؤثر في تفسيره رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب، ثم ذكر ان مقدار المروي عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم للتفسير باحوال باسباب واحوال النزول 1208 قول، اللي هو 13% من تفسير الصحابه رضي الله عنهم وارضاه. والمجموع الكلي للتفسير بالقران عند الصحابه 268 قول، 3% من تفسير الصحابه رضي الله عنهم وارضاه. والمجموع الكلي للتفسير بالسنه عند الصحابه 120 قول، 1.3% من تفسير الصحابه رضي الله عنهم وارضاه. والمجموع الكلي للتفسير باللغه عند العربيه عند الصحابه رضي الله عنهم 1400 قول، اللي هو 15.5% من تفسير الصحابه رضي الله عنهم وارضاه. والباقي بالراي والاجتهاد، اللي هو 4851 قول، اللي هو تقريبا 7.53% من تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. واضح كده يا اخوانا؟ مش عارف والله. ايه؟ ده تفسير برا، ما اعرفش بقى. ايه؟ ماشي، يبقى هو كده، يبقى هو في هنا حاجه ناقصه. حاجه 40%. ماشي؟ اللي هو ذكره يعني هنا. وهو عمل رسم بياني، ممكن نحطه لكم او يعني تبقوا تشوفوه في الكتاب ان شاء الله. خلاص كده يا اخوانا؟ الراي والاجتهاد هو الاستدلال. الراي والاجتهاد هو الاستدلال. لان هو لم يجعله مستقلا. يعني هو لم يجعل الراي والاستدلال مستقلا. خلاص؟ طيب الشيخ هنا ذكر، يبقى كده واضح كده فكره مصادر التفسير الكليه وبعدين مصادر التفسير المجمله. واضح؟ اللي هي مصادر التفسير عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ومصادر التفسير الايه؟ عند الامه عامه او عند سائر المفسرين، ولعل من اقرب الناس اللي يعني سردوها سردا، اللي هو الشيخ نايف الزهراني في كتابه الاستدلال، او في المتن اللي هو متن الدليل في علم الايه؟ متن الدليل في علم التفسير. طيب. طيب، قال الشيخ حفظه الله تعالى: وتختلف هذه المصادر، قال وتختلف هذه المصادر في أمرين، وتختلف هذه المصادر في إيه؟ في أمرين. الأول، مدى اعتماد المفسرين عليها. الثاني، الأكثر استعمالا منها. والأول يعتمد على المفسر، والثاني يعتمد على نوع المصدر. يعني إيه الكلام ده؟ هو يقول وتختلف هذه المصادر في أمرين. الأول، مدى اعتماد المفسرين عليها. يعني إنه ممكن مفسر يتوسع في الاعتماد على مصدر من المصادر أكثر من إيه؟ أكثر من غيره. خلاص؟ ده اللي هو مدى اعتماد المفسر عليه. أو إنه هو ممكن تكون مرتبة المصدر عند هذا المفسر أقل من إيه؟ أقل من غيره. يعني تجد مثلا إن واحد يعتمد إن تفسير القرآن بالإسرائيليات أقل مثلا عند هذا المفسر من إيه؟ من غيره، أو إن تفسير التفسير بالسنة أكثر عند هذا المفسر من إيه؟ من غيره. والثاني الأكثر استعمالا منها، وكما هو ذكر الشيخ إن الأول بيعتمد على المفسر نفسه يعني بالنظر إلى المفسر واعتمد على إيه أكثر، والثاني يعتمد على نوع الإيه، على نوع المصدر، إيه هو المصدر اللي أغلب الناس بتعتمد عليه أكثر حاجة. قال وإذا تأملت، وسأتي تفصيل ذاك الوقت، قال وإذا تأملت هذه المصادر عند مفسر السلف واستقرأت تفسيرهم فإنه سيظهر لك أن اللغة هي أوسع المصادر استعمالا عندهم وعند من جاء بعدهم، فما من آية إلا وهي محتاجة لبيان اللغة. وده فعلا ظهر في تفسير مين؟ ظهر في تفسير الصحابة، لو احنا يعني شلنا اللي هو مسألة الاستدلال، فده ظهر في تفسير الصحابة إن أكثر مصدر فعلا اعتمد عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان مصدر اللغة، كان مصدر اللغة. خلاص، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في كلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال وإذا تأملت هذه المصادر عند مفسر السلف واستقرأت تفسيرهم فإنه سيظهر لك أن اللغة هي أوسع المصادر استعمالا عندهم وعند من جاء بعدهم، فما من آية إلا وهي محتاجة لبيان لغوي، لبيان لغوي. لكن لا يلزم أن يكون لكل آية آية أخرى تفسرها، ولا أن يكون لها حديث يبينها، كما لا يلزم أن يكون لها حال متعلق بالنزول يوضح ما فيها، إذ كثير من القرآن نزل ابتداء غير مرتبط بحال معينة، طبعا بحال معينة أو بحالة معينة اللي تكون صح. لكن خلوا بالكم يا أخوانا، يعني إيه الكلام ده؟ الوقت إحنا عندنا في هذه المصادر، في هذه الإيه؟ المصادر، أصلا القرآن نزل بإيه؟ بلسان العربي المبين، فإحنا لا نعتبر أي بيان لكتاب الله عز وجل إلا من مرره بداية على اللغة. يعني أول فلتر عندنا لو إحنا اعتبرنا المصادر دي فلاتر كده، أو اعتبرنا المعاني دي اللي إحنا بنستخرجها دي لازم تمر على فلاتر، أول فلتر يمر عليه المعنى الإيه؟ اللغة. لو كان مردود من جهة اللغة نقول له إيه؟ شكرا خلاص كده. يعني إحنا مش هنبحث في سواغه الشرعي، لأنه يستحيل أن يكون سائغا شرعا وهو باطن إيه؟ لغة. يستحيل أن يكون، أيوة زي ما الأخ أحمد نقل كده، القرآن عربي فيسلك في تقرير معانيه مسلك العرب في تقرير معانيه، ماشي عم شيخ عم. يبقى إذن أول شيء إحنا هنعمل إيه؟ أول شيء اللي إحنا هنعمله إن إحنا أول فلتر هنمرر عليه المعنى اللغة الأول. قبلنا اللغة قبلت هذا المعنى، نبدأ نبص في سواغه الشرعي، وهل الشرع أضاف عليه معنى ولا لم يضف عليه معنى، وهل السياق أضاف عليه معنى ولا لم يضف عليه معنى، هل أسباب وأحوال النزول أضافت عليه معنى ولا لم تضف عليه معنى. زي العاديات كده، العاديات في الأصل في اللغة معناها الإيه؟ معناها الخيل، صح؟ لا، مش معناها الخيل، الجاريات. العاديات في اللغة معناها الجاريات. نبدأ نبص بعد كده، يعني نبدأ نبص بعد كده إيه؟ نبدأ نبص بعد كده فين؟ لا، في السياق بقى الشرعي. أيوة، هل أسباب وأحوال النزول إدت العاديات معنى إضافي على الجري، فخصصت مثلا الجري بالخيل، أو خصصت الجري بالإيه؟ بالإبل. واضح كده؟ يبقى أول فلتر اللغة، هو ده اللي الشيخ عاوز يقوله هنا، إن ما فيش آية إلا وهي محتاجة إلى لبيان إيه؟ لغة، سواء في المفردات، يعني في المعجم، في معجم المفردات، أو سواء كان في الإيه؟ أو سواء كان في التراكيب، لأن إحنا عندنا المفردة بيكون لها معنى، والتركيب أيضا. واضح؟ التركيب غير المفردة، المفردات اللي هي بيسموه غريب القرآن اللي هي الكلمة، لكن السياق التركيبي ده أحيانا بيكون له أيضا معنى مختلف. خلاص كده؟ قال فما من آية إلا وهي محتاجة لبيان اللغة، لكن لا يلزم أن يكون لها أن يكون لكل آية آية أخرى تفسره، ولا أن يكون لها حديث يبينها، كما لا يلزم أن يكون لها حال متعلق بالنزول يوضح ما فيها، إذ كثير من القرآن نزل ابتداء غير مرتبط بحال إيه؟ بحال معينة. لو احنا بصينا مثلا على مفسر زي الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وطريقة تناول الطبري لهذه المصادر، طريقة تناول الطبري لهذه الايه؟ لهذه المصادر. هفكركم تاني بسرعة، الإمام الطبري رحمه الله تعالى بجعل الأدلة المعاني في التفسير كام؟ 11. جعل أدلة المعاني في التفسير كام؟ 11، القرآن، القراءات، السنة، الإجماع، أقوال السلف، لغة العرب، أحوال النزول، الروايات الإسرائيلية، السياق، النظائر، الدلالات العقلية. خلاص؟ الإمام الطبري رحمه الله تعالى جعل هذه الأدلة هي الأدلة المعتبرة في التفسير. فمثلا الأوهام بقى، التخيلات، الرؤى والمنامات، واحد يقول رؤية مثلا يفسر آية من القرآن، ده كله باطل، لم يعتبرها الطبري رحمه الله تعالى. خلاص كده؟ طيب ازاي بقى الإمام الطبري رحمه الله تعالى تعامل مع هذه الأدلة؟ هو قسم هذه الأدلة باعتبار أصلها ومصدرها إلى قسمين، الأدلة النقلية اللي هي مصدرها النقل، والتاني الأدلة العقلية اللي هي إيه؟ اللي هي مردها النظر والاجتهاد، اللي هي السياق والنظائر والدلالات الإيه؟ والدلالات العقلية. وقسم هذه الأدلة باعتبار قوتها إلى أدلة قطعية وإلى أدلة إيه؟ وإلى أدلة ظنية، إلى أدلة قطعية وإلى أدلة ظنية. طبعا مع القيود والاحتياطات احنا ما عندناش فيها اشكال يعني. وبعدين جعل كل دليل في مرتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه، علشان خاطر نعرف احنا هنرتب الادله دي ازاي. خلوا بالكم بقى، الطبري رحمه الله تعالى رتب الادله دي ازاي. يبدا بدليل اللغه الاول، لان احنا قلنا زي ما احنا قلنا القران أنزل بلسان العرب، فألفاظه من ألفاظها ومعانيه من معانيها، ولا يخرج عن ذلك بحال. فأول القصد الأول من تفسير الآية بيان معناها في كلام العرب الذي نزل به القرآن، وهذا المستوى من البيان هو غاية ما يصل إليه المتكلمون في معاني القرآن من أهل اللغة، يعني اللي هو ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، اللي هو علم تأويله، تأويل غريبه، علم تأويل غريبه وإعرابه، لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبله. نحن عاوزين نعرف حاجة متعلقة باللغة، يبقى هنروح فين؟ هنروح لأهل اللغة. خلاص؟ ثم يعقب ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ذلك بدليل الشرع وما فيه من نقل للمعنى اللغوي أو تخصيص. وإحنا قلنا إن ده خاصة عمل المفسر، ممن جمعوا العلم بكلام العرب ونصوص الشرع وإيه؟ ونصوص الشرع وأحكامه. ومنه قول الإمام الطبري رحمه الله: ما خص الله بعلم تأويله نبيه دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. ثم يتبع ذلك، يبقى أول حاجة هنستخدم دليل الايه؟ اللغة، وبعدين نستخدم أدلة النقل. خلاص؟ ونستخدم أدلة النقل، ثم يتبع ذلك بأدلة العقل والنظر وما فيها من تأكيد للمعنى الايه؟ للمعنى الشرعي، أو تبيين للمعنى، أو تبيين للمعنى اللغوي، أو تخصيص، أو إبطال لبعض الايه؟ لبعض المعاني، أو إبطال لبعض لبعض المعاني. خلاص كده يا اخوانا؟ طيب ده عادة ابن جرير الطبري. طيب خلينا نقول، لو احنا قعدنا ترتيب الأدلة عند ابن جرير الطبري بحسب كثرة استعماله، اللي هو الشيخ ذكره هنا، هو الشيخ بيقول: وتختلف هذه المصادر في أمرين، مدى اعتماد المفسرين عليها والأكثر استعمالا منه. فاحنا هنقسم الادله دي عند الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بحسب كثره استعمالها، بحسب كثره استعمالها ابن جرير الطبري. تتخيلوا ان اكثر دليل اعتمد عليه ابن جرير الطبري ايه؟ اكثر دليل اعتمد عليه ابن جرير الطبري في تفسيره ايه؟ في الادله اللي احنا ذكرناها ال11 اللي هي القران والقراءات والسنه واحوال السلف واللغه واحوال النزول والاسرائيليات والادله العقليه. ايوه احسنتم، النقل عن الصحابه والتابعين اللي هي اقوال السلف. خلاص، يبقى اول دليل عند ابن جرير الطبري كان اقوال الايه؟ السلف. ده اكثر دليل اعتمد عليه الامام ابن جرير الطبري رحمه الله بنسبة 46.2%، بنسبة 46.2%. طيب الدليل الثاني، طبعا ممكن يختلف ده عند غير ابن جرير، خلوا بالكم يعني الترتيب ده ممكن يختلف عند غير مين؟ عند غير ابن جرير من العلماء. كان بنذكر ترتيب ابن جرير الطبري، ترتيب هذه الأدلة عند ابن جرير الطبري. يبقى أول حاجة الايه؟ أقوال السلف 46% و2 من 10، الاثنين لغة العرب، اثنين لغة العرب بنسبة 19.3%، ثلاثة لا السنة، ثلاثة السنة ماشي. وده يبين ليك اللي هي فكرة الموازنة. يعني لو حد عمل في عند عالم آخر من العلماء ممكن يجد إن الأدلة دي ترتيبها مختلف، وهو ده اللي عناه الشيء. أنا إنما كل ده في شرح هذا المعنى اللي هو مدى اعتماد المفسر عليها والأكثر استعمالا إيه؟ والأكثر استعمالا منه. خلاص؟ طيب. يعني إحنا شوف مدى اعتماد المفسر عليها الطبري، بيعتمد على اللغة، بعدين يعتمد على الشرع، وبعدين يعتمد على الأدلة العقلية. وبعدين الأكثر استعمال اللي إحنا بنذكره ده. أقوال السلف، بعدين لغة العرب، بعدين السنة. طب في المرتبة الرابعة إيه رأيكم؟ أحسنتم صح، الأربعة الإجماع، مش أنت يعني اللي كتب. خمسة الخامس أحوال النزول. السادس الدليل السادس الإسرائيليات. الدليل السابع القراءات. الدليل الثامن القرآن. الدليل التاسع الأدلة العقلية ماشي. والنسبة دي موجودة في كتاب الاستدلال على المعاني في التفسير، ممكن ايه ممكن تراجعوا. هو يقول الشيخ نافس الزهراني: وبالتأمل في هذا الترتيب تتبين جملة من القواعد، أن الأدلة النقلية 82% أكثر في الاستعمال من مجمل الأدلة العقلية اللي هي مثلت 18%. ممكن ده عند مفسر ثاني النسبة ديت ايه؟ أعلى. خلاص؟ التاسع مجموع الأدلة العقلية. أن أقوال السلف أكثر ما وقع به الاستدلال من أدلة النقل، ويليه دليل اللغة، وليس ذلك بمخالف لترتيبها عند النظر والاستدلال، لأن أقوال السلف حاكمة على المراد من معاني اللغة، فيتكرر ذكرها بمقدار ذكر دليل اللغة، ثم تزيد وجها آخر، وهي أنها من معنى دليل اللغة، من معنى دليل اللغة، وذلك أن الذين ينقل عنهم ابن جرير تأويل القرآن من السلف هم من أهل اللغة احتجاجا أو من أهلها علما وإلماما، فتقرير أقوالهم في المعاني متضمن تقرير عربيتها. يعني لما احنا نذكر قول السلف يبقى تلقائي ده سائغ فين؟ في اللغة. يعني ما ينفعش، وده يا اخوانا تنتبهوا لي وسنذكره ان شاء الله وننبه عليه، لكن يعني عشان لو حد حضر الدرس ومشي ما عادش مش هيحضر تاني، فنقول له الكلمه دي، انه ما ينفعش ان واحد ياتي مهما كان قدره، مهما كان قدره، ما ينفعش ان واحد ياتي مهما كان قدره في العلم ويعترض على قول السلف بانه مخالف لقواعد اللغه العربيه. وده للاسف حاصل، للأسف حصل، بس مش عاوز أسمي أسماء يعني، لكنه حاصل بكل أسف، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ كبير إن حد يجي يقول إن ده مخالف اللغة. كلام ابن عباس مخالف اللغة، هو لما كلام ابن عباس مخالف اللغة ما الكلام مين اللي هيكون موافق؟ فتلقائي ابن ياس طبعا لما اعتمد على أقوال السلف وبدأ تلقائي إيه؟ لأن دي لغتهم، يعني من أدرى منهم بلغتهم يعني، خلاص؟ وما خرج عن ذلك مما شذ فيه أحدهم عن مقتضى اللغة بينه ابن جرير الطبري بدليل اللغة الصريحة، لأن ممكن يقع في عصر اللي هو في أواخر عصر أتباع التابعين أو التابعين، أن الأدلة التي مردها إلى التواريخ والأخبار وهما دليلي أحوال النزول والإسرائيليات ثالث أكثر الأدلة استعمالا في التفسير عند ابن جرير رحمه الله تعالى، إذ يبلغ مقدار الاستدلال بهما معا 682 مرة اللي هي يعني نسبة 6%، وذلك يكشف وجها من أهمية هذا النوع من الروايات في التفسير، وأن في الإلمام بها ذخيرة وافرة للمفسر. وده المهم عندنا الوقت في معرفة المصادر، إن المعرفة بأحوال النزول والإسرائيليات مهم جدا للمفسر، وبذلك الإلمام والاهتمام أضاف ابن جرير الطبري مادة مؤثرة في الاستدلال على المعاني في تفسيره. ثم قال، وأختم بهذا يعني وده مهم بقى، يتقرر مما سبق أن أهم ثلاثة علوم على الترتيب يتحلى بها المفسر. فإحنا لو عايزين نبقى إن شاء الله مفسرين نعمل إيه؟ إيه أهم ثلاث علوم يتحلى بها المفسر؟ اللغة. أولا الإحاطة بأقوال السلف في التفسير، صح؟ يعني الإحاطة بأقوال السلف في التفسير، طبعا أقوال السلف في التفسير جمعت أقوال السلف في التفسير، ممكن نلاقيها في كتاب ابن الطبري أو في موسوعة التفسير الإيه؟ المأثور، ومع فوات يسير، يعني مع فوات يسير اللي هي أقوال السلف جمعت في موسوعة التفسير المأثور مع فوات يسير. اثنين، العلم الثاني يعني من العلوم المهمة للمفسر اللغة. أحسنت يا عبد الله، العلم بلغة العرب، علم اللغة. ثلاثة، المعرفة بالسير وتواريخ العرب زمن التنزيل وأخبار الأمم السابقة اللي هو اسمه علم الايه، اسمه علم التاريخ، لو اسمه علم التاريخ اللي يدخل فيه الإسرائيليات ممكن تدخل هنا، ممكن تدخل في أقوال السلف زي أسباب النزول، ممكن تدخل هنا وممكن تدخل في أقوال الايه وممكن تدخل في أقوال السلف. طيب يعني ممكن نقف عند هذا بحيث ان احنا نبدا ان شاء الله في المره القادمه ان شاء الله، ربنا يكملهم على خير ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله ممكن نقف عند هذا القدر، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير. معلش النهارده يعني ايه خلص بسرعه شويه، ممكن نتوقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بداية المبحث الأول اللي هي الإيه؟ القرآن، بداية المبحث الأول اللي هي القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتم الله عز وجل علينا وعليكم هذا الخير. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، الحمد لله رب العالمين.